بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الوجه الأول لإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو للسيد الشهيد قدس الله روحه الشريف، وعلقنا عليه. الوجه الثاني نقلنا عن منتقى الأصول، وكان حاصل أكرر الحاصل حتى أعلق عليه، وكان حاصله وأنه ينبغي أن نفرق بين العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. فالعقوبة الدنيوية لها أحد ملاكين، إما أن لا يعود الجاني ثانية إلى جنايته، أو لكي تكون العقوبة تحذيرا للغير من فعل ما يشبه فعل الجاني، وأما في دار الآخرة فالعقوبة لأحد هذين الملاكين لا معنى له، لا معنى لأن يعاقب المكلف بالنار لأجل أن لا يعود ثاني أو لأجل أن لا يفعل غيره، لا معنى له. فإن الدار الآخرة ليست دار عمل تكليف، وما دامت ليست دار تكليف احنا ما له معنى نقول نعاقبك حتى مرت الثانية لا تفعل هذه الجناية. طب بعد التكليف ماكو مرفوع القلم، شنو أعد حتى لا تعود، فخل أعد ألم ما موجود بعد الدار الآخر. وهكذا نعاقبك لأجل أن لا يفعل غيرك مثلا، هذا لا معنى له. طيب بس خليه هذا وجه وجه. فإذن ملاك العقوبة الأخروية شيء غير معلوم لنا، وما دام غير معلوم لنا فمن الممكن أن يكون العقاب في الآخرة هو بنحو يثبت في موارد شنو عدم البيان. إننا ممكن يفهمين لا إيه بعد ما نقدر نجزم ماذا يقبح ما نقدر نجزم بعد يقبح العقاب بلا بيان، بعد ما أقدر أقوله لا ملاك ما دام أنا ما أعرفه. إذن من المتوقفين بالحكم بالقبحي، الجزم بالحكم بالقبحي يحتاج إلى معرفة الملاك. فإذ لا تعرف وحيث لا تعرف الملاك إذن يمكن الجزم بقبح العقاب، يبقى العقل متوقفا، وهذا إنكار المثالي لقاعدة قبح العقاب بلا دليل. هكذا أفيد وفيه أولا إن حصر ملاك العقوبة الدنيوية في أحد الأمرين السابقين محل نظر، بل يمكن إبراز ملاك ثالث لعله أقوى من الملاكين السابقين السابقين. وهذا الملاك الثالث هو أن العقوبة هي أداة بنحو من الأنحاء للوصول إلى الحق المنتهك والمهتضم. فمن ضربني على وجهي أمام الملأ أرفع يدي أنا أيضا وأضربه بما يشبه تلك الضرب، لا لأجل أن لا يعود هو ثانية، ولا لأجل أن لا يفعل غيره، بل حتى لو جزمت بأنه هو لا يعود والغير لا يفعل مثل ذلك، بالرغم من ذلك يبقى العقل والعقلاء يمنحون الحق في أن أضربه. وماذا؟ إلا لأن ضربتي له نحو وصول إلى حقي المنتهك. فصحيح ضربتي له لا ترفع ألم وجهي واحمراره، ولكنها بالتالي نحو وصول إلى الحق. وبناء ومثل هذا الملاك يمكن تعميمه إلى الدار الآخرة. فالله عز وجل يعاقب على ترك الصلاة لأننا قد تعدينا عن الحد الذي قرره، ومن حق كل صاحب حق منتهك الوصول إلى حقه بفرض العقوبة. فلماذا إذن حصر ملاك العقوبة الدنيوية في أحد الأمرين السابقين؟ الذي لازمه الجهالة بملاك العقوبة الأخروية. بل بعد توجه أو فإنه بعد التوجه إلى هذا الملاك الثالث لا نبقى جاهلين بملاك العقوبة الأخروية. هذا أول. وثانيا لا انت حق وين الحق انتهك؟ لا حق وين انتهك؟ حق وين انتهك في الدنيا؟ فما دام انتهك في الدنيا فاذا على هذا الاساس يكون شنو يعاقب؟ عقابه صار ماذا في الدنيا ما صار في الدنيا؟ هذا ملاحظها أيضا أنه أنا عندما أضغط خلاص أنا ارتجع علي وحصلني. ليش شيء إذا كنت ضربت؟ ليش شيء إذا كنت ضربت؟ راجع وش ده؟ أنت لا يعني توصل مشكلة. إذا واحد ضربني مثل دولات اليهود والنصارى إحنا نصير. إذا واحد ضربك إيش تبي خلك؟ هو هذا حتى يرتجع هو والآخرين يسوون حتى. لا ندري السؤال عام. ندري هسه الان هذول الجماعه البقيه مؤمنين كلهم صلحاء وهو حماد حط ضمانات كافيه انه ما اسوي بعد بس انا بعدني ابقي الى اذن اكل ايش الضرب او اسكت هيك شيء وما نستحق ماذا؟ ما تستطيع يعني حتى تقول له اضرب على اي حال. هذا اولا. وثانيا سلمنا حصر ملاك العقوبة بأحد الأمرين السابقين ولكن ذلك لا يستلزم الجهالة بملاك العقوبة الأخروية فيمكن أن ندعي أن العقوبة سجلت على تارك الصلاة كي لا يعود هو إلى ترك الصلاة إذن. أو كي لا يترك غيره الصلاة غاية الأمر إعمال العقوبة أخرى من ظرف الدنيا إلى ظرف ومعه فلا يبقى جهل بملاك العقوبة الأخروية. وإن شئت قلت إن الأب إن الطفل إذا جنى جناية كان من المناسب لوالده ضربه ولكن ضربة الوالد أسفون في نفس يوم الجناية وقد تكون في اليوم الثاني أو الثالث. من دون أن تخرج ضربة الأب عن كونها تأديبا لولده على عدم العود. ونفس الشيء نقوله في مقامنا، فتارك الصلاة لم يعاقب في آن تركه الصلاة لأسباب معينة يعرفها الله، بل أخرت عقوبته إلى يوم القيامة، ولكن ذلك لا يستلزم خروجها عن كونها بغرض عدم عودة المكلف إلى حفظ الصلاة. لا أنا عيد أقول ابنكم حفظ الله حينما أذنب هذا اليوم يكون كسب ربوك وذهب قد في اليوم أنتم شوية حالة عصبية أكو قد كذا قد الطفل بعد ما يتوجه فيها أخلي أجل العقوبة لمصلحة ماذا؟ أكو قد نكتة أجلها ماذا لغير العقوبة أضربه وغرض من الضربة ماذا؟ أن لا يعود ماذا؟ أحسن أن لا يعود ماذا في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث. فالله عز وجل أيضا فرض العقوبة في الآخرة لأجل أن لا يعود المكلف في اليوم الثاني في اليوم الثاني من ارتكاب لترك الصلاة. يعني بعبارة أخرى هذا اليوم الأول ترك الصلاة، الله يقول لك ترى أنا أعاقبك على تركك هذا للصلاة، حتى الغرض شنو يقول لك بس أعاقب هذا جربت إذن وين الصلاة بالآخر مو الآن أبوتك إيه بس شنو استحقاق موجود ولا استحق على أنه أنت لعجل عدم العود أنا شر على أجل عدم العود في اليوم الثاني أعاقبك ماذا؟ وهذا لا بأس أخبرك بأنه راح أعاقبك السيدة واحد يسجلنا له السيدة أقول له على أنه أنت ما دام أذنبت هذا الذنب لأجل ألا تعود إليه بعد ساعة راح أعاقبك أشيلك فلقة لكن شوفت لما بعد فترة لما يجون الإخوان وفترة إلى آخر لا بأس لأجل أن لا تعود بعد ساعة أنا راح أعاقبك فجلت عقوبة لكنه العقوبة ضربها ما ذا مترتب لا بس ما أحسنت ماذا ما يلزم فهو ما دام واحد عرف أنه أكو عقوبة عليه بعد فترتين ماذا يصير سبب ماذا للإقلاع ماذا بعد ساعة وبعد على أي حال. وثالثا نقول إن لازم الجهالة بملاك العقوبة الأخروية عدم حكم العقل باستحقاق التارك للتكليف جزما عدم حسنه بحسن شنو عقوبته فتارك الصلاة والصوم والحاج والزكاة و لا نحكم بحسن عقوبته لأن ملاك العقوبة الأخروية حيث إنه مجهول فكما لا يمكن الحكم بالحب لا يمكن شنو حكم بالحب فإن الحكم بالقبح أو بالحسن فرع معرفة ملا بحيث نجهل الملا فيلزم أن لا نحكم بحسن عقوبة الشخص المسؤول بل ويلزم ألا نحكم بحسن عقوبة يزيد ابن معاوية طريقة وش بعد يلزم لأن ملاك العقوبة مجهول ويلزم عدم الحكم بحسن إثابة المطيعين وهذا إن لم نقل بأنه عين المذهب الأشعري المنكر لحكم العقل بالحسن والقبح فهو قريب منه ومركبه ضعيف منه فكما الأشعري لا يحكم عقله بحسن عقوبة يزيد وأمثاله يلزم على هذا المسلك ذلك أيضا وبالتأمل يمكن تحصيل مناقشات أخرى ولكن نكتفي بهذا المقدار خوف الأبناء الوجه الثالث لإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يخطر للذهن وهو أن يقال إن الاحتمال منجز لأجل أنه لم تثبت قاعدة قبح العقاب إلى بيان فهي في نفسها ليست تامة في الحياة العقلائية كما ضربنا لذلك عدة أمثلة فيما سبق وَ لو أبدلنا كلمة البيان بكلمة العلم لكان إنكار القاعدة أقرب إلى الأذهان بأن يقال هكذا: يصبح العقاب عند عدم العلم حتى وإن كان هناك شنو ظنون. إن إنكار القاعدة يكون أوضح آنذاك، ولكن الإعلام وعالم الدعاية والشعارات كما له تأثير في المجالات الأخرى له تأثيره على الأصول أيضا، فإن التعبير بكلمة البيان يوحي إلى الذهن أن المقصود ما يقابل الغفل والجهل المركب، يوحي إلى الذهن ما يقابل الغفل والجهل المركب. والمعنى هكذا: يقبح العقاب عند شنو؟ الغفلة والاعتقاد بعدم التكليف. هكذا توحي كلمة البيان. بينما مقصود الأصوليين شيء أوسع، فهم يقصدون أنه حتى مع الظن بالتكليف يصبح الإقرار، وهذا شيء قابل للتحقق. إن قلت هذا بس إن قلت أبين الجواب غالي. إن السيد الشهيد قال بأن الاحتمال منجز استنادا إلى ثقة حق الطاعة، وأنتم حينما تذهبون إلى منجزية الاحتمال فلا يكفيكم لمنجزيته مجرد إنكار القاعدة، قاعدة الطبع الأخر، بل لابد من إبراز نكتة وعلة تصحح منجزيته. وما هي تلك النكتة التي تستندون إليها في إثبات منجزية الاحتمال؟ قلت غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.